احنا ان شاء الله بعد كل درس مباشر ننزل المقطع، لكن انا احبذ ان يكون حضوركم ايها الاخوه في البث المباشر، وحاولوا قدر المستطاع الا يصيبكم فوت في السماع، الا يصيبكم فوت في السماع حتى في نهايه المجلس اجيزكم بهذه الاحاديث الاربعين الاسرائيليه. طيب، بسندي المتصل عن طريق شيخي محمد إسرائيل الندوي السلفي رحمه الله تعالى، عن شيخه عبد الحكيم الجوري، عن شيخه محمد نذير حسين، وعن مشايخه حتى يتصل السند إلى الإمام أبي الحسين محمد مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله تعالى. الآن نبدأ بالحديث الرابع. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة. قبل أن نبدأ الدرس، قبل أن نبدأ الشرح، أذكركم، الكراسة موجودة، الكراسة موجودة، لا بد من إعداد الكراسة وإحضار القلم الأزرق والأحمر والفسفوري، قلنا هذه من الإيش، من الواجبات والنوافل والسنن والمستحبات، تيم لك مسلكات كالشاي والكوفي وغير ذلك، مع مراعاة أنها تكون من غير المقاطعة، احرصوا على المقاطعة. فدائما يعني تأشرون على من المذكرة مكان أبو غريب الكلمات، وأيضا عن الكلمات التي نحن يعني نعرفكم بها. جميل. طيب، الآن هذا الحديث صور من صور استهزاء اليهودي بأوامر الله عز وجل. يتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بدخول أحد أبواب بيت المقدس. كيف؟ شو الهيئة والكيفية؟ ما هي الكيفية؟ هنا احتمل يعني جاء الأمر أمر قولي وأمر فعلي. ادخل الباب سجدا، المقصود بالسجود ليس السجود هيئة السجود، وإنما قال المفسرون أي ركعا، أي ادخلوا الباب ركعا خاضعين متواضعين لله سبحانه وتعالى. فهنا أمرين، الأمر الأول فعلي والأمر الثاني قولي. الأمر الأول الفعلي أنهم يدخلون حال دخولهم أحد أبواب المقدس ركعا متواضعين، والأمر القولي أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يضع عنهم ذنوبهم حطة، أي من الحط والإذهاب والإسقاط، أي أسقط عنا ذنوبنا وأذهب عنا ذنوبنا واغفر عنا ذنوبنا. فماذا فعل اليهود الظالمون اتجاه هذا الأمر الفعلي والقولي؟ فبدل أن يدخلوها راكعين أخذوا يزحفون على مؤخراتهم، سبحان الله، وبدل أن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، أخذوا يقولون حبة في شعرة، حبة في شعرة، بس كلام فاضي، يعني يبغون يغيرون ويحرفون الكلام. لماذا؟ ما غرضهم؟ غرضهم طبعا المخالفة، المخالفة والاستهزاء بأوامر الله عز وجل. يا الله، يعني انتم متخيلين يا جماعه، متخيلين الحين الله يعني اكرمكم بالنصر واكرمكم بالفتح، ادخلوا هذا الباب سجدا ركعا خاضعين، يدخلون على مؤخراتهم. ولذلك يعني تجد ان في مشكله نفسيه عند هؤلاء. طيب، فلما عصى هؤلاء عاقبهم الله تعالى بالرجس، قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا من السماء، طيب، ما هو هذا العذاب الذي أنزله الله تعالى عليهم من السماء؟ ما هو هذا العذاب؟ من يذكر؟ يلا، ولا أقول لكم نؤجل هذا لأنه سيأتي معنا. ما هو العذاب الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل لما استهزأوا بأمر الله عز وجل؟ سيأتي معنا. هذا الحديث ممكن نضع له عنوانا: استهزاء اليهود بأوامر الله عز وجل. بأوامر الله عز وجل، هم يراعون أوامر الله، يعني يراعون أوامر البشر، الله المستعان. نأتي الآن إلى الحديث الخامس. واضح الحديث؟ واضح؟ الشرح، أنا أحاول أبسط الشرح وأسهل حتى يكون واضح للجميع ولكل المستويات، وأيضا يكون يعني سهل تسجيله وكتابته، وبعدين أيضا ممكن نقطع شوط في كل ليلة. طيب، واضح. عن الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، فجملوها فباعوها. نعم، أيضا الآن صورة من صور تحايل اليهود على شرع الله عز وجل. يأتي أمر واضح: افعلوا كذا، لا، يتحايلون، يلفون يدورون، يلفون يدورون، مو فقط على كلام الأنبياء، حتى على كلام الله وأوامر الله عز وجل يلفون يدورون. هذا طبع فيهم، هذا طبع فيهم. ما تستغرب اليوم إذا هم يلفون ويدورون ويتحايلون عن المعاهدات وعن الاتفاقيات. أوامر الله تعالى لم تسلم من التحايل عندهم، وأوامر الأنبياء لم تسلم، وهذا من أسباب اللعن الله تعالى، مثل ما جاء في هذا الحديث: لعن الله اليهود. طيب، شو من أسباب اللعن؟ هذه العصيان والتحايل والاستهزاء. وفي هذا الحديث ذكر أحد الأسباب: حرمت عليهم الشحوم، الله تعالى حرم عليهم شحوم البقر والغنم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. طيب، وهنا أيضا مسألة فقهية: ما حرمه الله تعالى يحرم أكله وبيعه وشراؤه والتعامل معه. الله عز وجل لما حرم الخمر، كل شيء يتعلق بالخمر فهو محرم. لا أحد شخص يقول ترى شرب الخمر حرام لكن أنا أبيع الخمر، لا. لعن الله تعالى شارب الخمر وعاصره وبائعه وحامله والمحمولة إليه وجالسه، حتى اللي يجلس كلهم ملعونين، كلهم. نفس الشيء الربا، نفس الشيء الربا، أي معاملة تدخل فيها ربا، سواء أنت آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم ملعونين. طيب، إذا كان أمر واضح: حرمت عليكم الشحوم، شحوم البقر وشحوم الغنم، وحتى هذا التحريم كان بسبب عصيانهم، بسبب عصيانهم. فالحبايب هذين، فهؤلاء المجرمون ماذا فعلوا؟ أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها بعيني. يعني هي محرمة عليكم الشحوم، خلاص لا تتعاملوا مع الشحوم. قالوا ليش ما نلف وندور؟ وكأنهم يعني يخدعون الله. ولذلك يقول يعني هؤلاء مثل ذي صفات المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون. محرم عليك الشحم، خلاص لا تتعامل معه. أما أنت تذيب الشحم وتبيعه وتأكل ثمنه، فهو ما أكل الشحم مباشرة، ولا هو باعه وقبض ثمنه وهذا الثمن أكله. لا إله إلا الله، يعني احتيال ومكر، وبذلك استحق اللعنة. فالمكر والتحايل من أخس خصال اليهود التي تكشف انحطاط نفسياتهم. هم يتعاملون مع أوامر الله تعالى بالتحايل، فكيف بتعاملهم مع عموم الناس؟ نفس الشيء. الآن انتهينا من الحديث الخامس، ونضع له عنوانا: تحايل اليهود على الحرام. طيب، الآن نأتي إلى الحديث إلى الحديث السادس. عن أبي وائل رحمه الله قال: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، قرضه بالمقاريض. اليهود كانوا يتشددون في باب النجاسات، فالله تعالى شدد عليهم، هم يشددون فالله يشدد عليهم أكثر. ولذلك تجدون بعض الأوامر، بعض الأحكام التي جاءت مشددة عليهم بسببهم، بسبب تشددهم وتعنتهم، وسين وجيم وسين جيم، تعالوا روح، الله تعالى يشدد عليهم. مثل قصة ماذا؟ أي قصة عندنا واضحة توضح الأمر؟ قصة البقرة. نعم أحسنت أخت أمل، ما شاء الله كل الأخوة مركزين ما شاء الله. إيه نعم، مثل قصة البقرة، أمروا أن يذبحوا بقرة، وقال ابن عباس: لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكن سنجين، شنو البقرة؟ شنو كذا؟ شنو لونها؟ شنو حجمها؟ شنو عمرها؟ تتزوجها ولا تقدر تذبحها؟ شنو لونها؟ شنو وزنها؟ شنو شغلها؟ إيه تجديد سؤال سؤال سؤال، فشدد الله عليهم. مثل هذا شدد على اليهود في باب النجاسات، فكانوا إذا أصاب البول ثيابهم التي كانت من الجلود، هنا مع الحديث إذا أصاب جلد أحدهم، مو المقصود به جلد الإنسان، لو المقصود به ثيابه، لأن كانت ثيابهم من الجلود، قطعوا على الموضع الذي أصابه البول. شوف شلون، يعني ما ينفع إذا أنت سبحان الله لابس الله يكرم ثيابه وأصاب شيء من البول والنجاسة، ما عندهم ما ينفع أنك تغسله والطهرة، لا تقص مكان الذي أصابك. شي ذكركم هذا الموضوع الآن، الحديث شي ذكركم؟ يلا يا جماعة شغلوا مخكم، نبي اسقاطات على الواقع. أيوة ذكرها ما شاء الله فضات. اي نعم يا جماعه لازم حفاظات الاشياء المهمه اذا تفهمونها عدل. ليش نقول حفاظات؟ لان مشكله اذا هو سوى في روحه خلاص ما ينفع البنطلون اللابسه، لازم يحرقها ويقصها، فاش يصير فيه؟ يصير عاري بعدين، ما يصير يصير هو عاري في شيله، صح ولا لا؟ فقالوا الحل لبس حفاظه، بحيث الحفاظه لو صار شيء تكه يقطون الكك مع الحفاظة ويتم البنطلون ايش سليم. ما شاء الله عقلية صراحة، عقلية يهودية بامتياز. شفت شلون اللي يقول لي شوف فائدة الدروس هذه، أكاد استفيد، قاعد نحلل. أمس حللنا معلومة مهمة واليوم حللنا معلومة ثانية، صح ولا لا؟ أيوة حقدي يا تفتوت الحفاظات من الحقامات، أوه عدد الفتوة الحفاظات من الحخامات. كنت تفهمون الآن يا جماعة، شفتوا شلون إيش الفوائد الموجودة في الأحاديث النبوية؟ ما يصلح إذا صاد البول هو رايح معركة ويبي قاتل وريد، وبعد من الخوف والخرعة سوى كك ولا سوى بولة رقم واحد ولا رقم اثنين، ما ينفع يغسل. طيب لا ما يصير، لازم قص عادي، تعال في المعركة انت هناك، هناك سمبوسة حمر من فوق، هناك قص من صوب وقذائف من صوب، تعال شوف له مقاص بعدين هذه، شوف له مقاص وقص يا جماعة السالفة قصة. شو الحل يا حخامات انتوا قاعدين هناك؟ اعطونا حل. قال الحل موجود، حفاظات البقبرس في احجام واحجام وانواع والوان، كل شيء موجود موجود، بس خلي يروحون يقاتلون دلين. المهم نعود لي في هذا الحديث. انزين، فكان يعني من التشدد الذي عندهم ما يصلح يغسلون بالماء، لابد يقطعون الموضع الذي اصابه البول. وقال العلماء هذا من الاثار التي جعلها الله على اليهود. الاثار، الاثار، من يذكر الايه؟ من يذكر الايه في هذا الموضوع؟ طيب قال العلماء هذا من الآثار التي جعلها الله تعالى على اليهود. شوفوا حتى نسيب أكثر أكثر، الله عز وجل يعني الإسلام جاء دين وسط بين إفراط وتفريط بين اليهود وبين النصارى. اليهود متشددين في النجاسات والنصارى مخرطين. النصارى لا يتنزهون عن النجاسات بتاتا، وانتم اللي عايش فيكم الان في اوروبا يشوف البلاوي، ها شوف البلاوي، يروح الحمام لا يغسل لا ينظف ولا شيء، شيء عجيب. ها وذلاك بعد بيروح بالحفاظات. وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. احنا ديننا دين النظافة، إذا أصابت النجاسة في ثيابنا أرسلنا وانتهى الموضوع، روح نظف روح. إيه نعم أيوه، فهذا دين الإسلام بحمد الله دين يسر ودين وسط بين هذا وهذا. إيه نعم. ضعوا عنوان لهذا الحديث تشدد اليهود في الدين، تشدد اليهود في الدين. طيب نأتي الآن إلى الحديث السابق، ركزوا معي، حديث شوية فيه طول. طيب لكن حديث السابع فيه نذالة أصلية، ماركة بعد، أبوجنا ماركة، ماركة أصلية. زين خلينا نقرأ الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهودا فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. الآن نشرح هذا الحديث. اليهود والنصارى قاموا بتحريف كتبهم التوراة والإنجيل، فحذفوا منها أمورا وأدخلوا فيها أمورا، وحتى ما بقي في هذه الكتب لم يعملوا به، أخفوه وكتموه وهم يعلمون ما في هذا الكتب من الأحكام ومن الأمور. صفات النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة ولم يعملوا بها. الآن طبعا بعد 1400 سنة حتى اللي كان موجود في تلك الفترة شالوه وبعض عرفوه وغيروه. وهنا في هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر لنا صورة من صور تحريف اليهود لإحكام الله سبحانه وتعالى. جماعة من يهود خيبر، جماعة من يهود خيبر أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بشخصين، رجل وامرأة، وقعا في الزنا وكانا محصنين. ايش معنى محصنين؟ ما معنى محصنين يا جماعة؟ يلا نريد الجواب. وكانا محصنين أي أحسن، أي سبق لهم الزواج. نعم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ طيب لو عندكم واحد محصن متزوج أو سبق له الزواج، إذا زنى ماذا تفعلون به؟ قالوا للزاني والزانية: نسود وجوههما. يعني إيش معنى نسود وجوههما؟ يعني بالفحم، يحطون الفحم على وجهه. طيب وبعدين ونحملهما، إيش معنى نحملهما؟ نحملهما أي نحملهما على جمل، خليهم على جمل، طيب ما التشهير، ليطاف بهما على الناس، وقال ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما أي على الجمل. وفي رواية أخرى ونضربهما، يعني شيء على خفيف، عقوبة على الخفيف، ليش سوي كذا، عيب يا ولد، ما ينفع كفين على خدودهم، وبعدين يسودون وجوههم حتى بعد يسترون عليهم، ها ما حد يعرفهم بالذي، ويركبونهم جمل ويطوف بهم وانتهى الموضوع، كل واحد على بيته ومع السلامة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا الحكم، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رجم الزاني المحصن، يعني ما عندكم انتم رجم؟ للأصل هذا يعني شريعة سماوية ودين سماوي، وفي الشريعة السماوية كان في رجم. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، لا تجدون الرجم؟ ايش قالوا؟ قالوا لا نجد فيها شيئا، ما في التوراة ما في رجم. وكان عبد الله بن سلام موجود، وهذه تورطوا عني. عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود. طيب هو كان من يهود بني قينقاع، وكان من علمائهم ومن أحبارهم. طيب قبل إسلامه، في الحديث هذا وفي الألفاظ أخرى أنه الذي يعني تكلم وقال التوراة إن كنتم صادقين. هنا اللفظ أتاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وفي ألفاظ أن عبد الله بن سلام قال، وما في تعارض. احتمال هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود بعد ذلك فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. المهم لأن هو يعلم أن هذا الحكم ما زال موجود في التوراة، شلون هذه بكل جراء يقولون يعني ما في. طيب فقام اليهود وأتوا بالتوراة ونشروها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقام اليهودي الذي كان يدرس التوراة عندهم. في هذا الحديث عندنا أنه فتى، وفي ألفاظ أخرى لا، هو كان الذي كان يقرأ هو أحد أحبار اليهود، طيب وأحد علمائهم، والذي كان يدرس التوراة عندهم. واضح من فعلته، فتح التوراة إنزين جماعة يعني والله يعني شو تسوي؟ شو تسوي مع التصرف الخسيس؟ ها؟ يعني أنت الآن مكشوف مكشوف، مفضوح مفضوح ابن الذين، والكتاب التوراة موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام مو قاعد لحاله، عبد الله بن سلام يهودي سابق أسلم موجود قاعد يطارعك، يعني قدام يعني تعرفون يا جماعة الوقاحة، الوقاح عند هؤلاء ليس لها حدود. عيني عينك، عيني عينك، يا رجل مو رجل، هذا مو شخص عادي، هذا من احد احبار اليهود الذي كان يدرس التوراة في في في في مدارسهم، وبدا يقرا التوراة، يقرا النص من التوراة مباشرة قبل النسخة الأصلية، يقرا التوراة وبعدين لما جاء موضوع الرجم، سوى هذا الرجل حط يده وقرا الآية اللي قبل، وطوف مكان حاط مكان آية الرجم، حط يده وكمل اللي بعده، شقح يعني شقح يعني قفز، زين قفز ترى ما قبل وما بعد آية الرجم وبس. هني من صاد عبد الله بن سلام قال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليرفع يده، مره فليرفع يده. وفي رواية أن عبد الله بن سلام هو نفسه شال يده، شال أزاح عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم، هو اللي قال له، فقال له ما هذه؟ وسئل قال ما هذه؟ فقال اليهود هي آية الرجم. لا إله إلا الله، هذه رواية أخرى يعني أن عبد الله السلام حط يده على يده وشال يده وطلعت آية الرجم، وسئل شنو هذه؟ شنو هذه بابا؟ فقال لذاك اليهودي هذه آية الرجم. يا الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجل والمرأة اليهوديان فرجما، وتم رجمهما بالقرب من المسجد النبوي. عادي أشوفه يا جماعة شيء عجيب صراحة، أمر عجيب ومذهل. عيني عينك، يعني من زمان فيهم تحايل، ومن زمان كما تقول ذكرى، من زمان أغبياء. يعني سو حيلة شدي تمشي حيلة، يعني يا جماعة صدق فيهم غباء مو طبيعي، ما ادري ليش حط الناس حاطين عليهم انطباع انهم اذكياء وانهم ايش عباقره وانهم دهاء. وحتى لعبه الان جوائز نوبل، جوائز نوبل العلميه لو تشوفون القائمه اغلبهم لي هؤلاء، اغلبهم كان لا انتم انتم مسلمين، اللي ما في الاربع مسلمين حصلوا، لا حتى بقيه الشعوب، حتى الهنود مثلا مع يعني كثره عددهم، وحتى الشعوب الاخرى عدد كبير كنسبه تناسب، اغلب من اخذ من الاديان بتشوفون هؤلاء اليهود. تخيلوا يعني في حتى يرسمون، هذا كله مقصود يا جماعه، كله مقصود، حتى يرسمون صورة ذهنية عن هؤلاء بأنهم العباقرة والدهاء، وهم من الحمقى والمغفلين والأغبياء، حتى في التحايل أغبياء، حتى في هذه الحركة. هذا مو شخص عادي، واحد يعني يكون دايم المفروض يكون شيخ، يكون عالم، يكون يدرسهم في المدرسة عندهم في الدورة، يدرسهم بهالغباء، حضيته روح روح انت نسخة ثانية، غير الصفحة، وهي صفحة ما فيها هذا الرجل، سوي لك شيء حركة، اجتهد أيها الكسلان، يهودي غبي وكسلان بعد. يا ربي شلون نبلعهم ذلين؟ الله يعين انه انتم فلسطين، شلون انتم ماشيين معاهم هذه السنوات؟ شلون تحملتموهم؟ شيء غريب والله، شيء عجيب. كفو عليكم، تحية لأهل فلسطين لتحملوا خباء هؤلاء. اي والله يعني لو انتم مكان يا اخي، يا اخي يا عدو، انت واحد لو مكان هؤلاء يبي يتحايل قالوا له روح جيب النسخه، رايح الحمق جاب النسخه الاصليه، طيب بتشوفونها ايش فيكم؟ روح سوي لك نسخه سريعه، سوي لك كوبي بيست، سوي لك كوبي غير، روح اي مطبعه، روح سوي لك شيء، سوي لك نسخه كربونيه، اكتب لك اكتب كذي ايه صفحه ودسها كذي بالغلط كذاك ما تدري، وافتح الصفحه المغشوشه، سو شيء، تحايل بذكاء، اكذب بذكاء، اما بخفاء لا اله الا الله. هاي فائده، هاي فائده اللي يقول لي ما فائده دراسه هذا الحديث، شوف هذه نستفيد من هذا الحديث، غباء اليهود والغباء هذه جينا متوارث عندهم. اي الله المستعان، يقول لي شنو فائده دراسه هذه الأربعين؟ نحللهم نفسيا وذهنيا ونعرف مدى غباء هو من قرون، ما غباء شغال شغال زمان الغباء، الله المستعان. إذن نسمي هذا الحديث بتحريف اليهود لأحكام الله، طيب تحريف اليهود لأحكام الله، نعم. وتحت خارج الرادار تحت الطاولة غباء اليهود، الله المستعان، الله المستعان. ناخذ حديث بعد وبه نختم ان شاء الله. الحديث الثامن هو الاستطرادات تروح شويه، انا ودي يعني اختصر بس نسوي يعني يعني شخصيات هذول ملهمه، تاريخهم ملهم يخليك تتكلم، هو يعطيك الهام. طيب لو الشاعر بيكتب معلقات عليهم فشو نسوي؟ انا ودي اختصر بس ما يخلونك تختصر، يقولون لك باللسان الحال سبنا يا شيخ، سبنا، نستحق السب واللعن، الله المستعان. ما تغربلوا الانبياء معاهم، تاذوا، ايش هالعقليات؟ شنو هالبين سراين لين؟ اي والله يعني الله يعين موسى عليه السلام، كم اوذي من على ايدي هؤلاء، كم اوذي؟ لا اله الا الله. أنا ودي أختصر يا جماعة، ودي أختصر بس ما يخلوني يا جماعة، أخلاقهم وتاريخهم وتراثهم ملهم للدوس في بطنهم، كارثة، نحن أمام كارثة بشرية. شوفوا شوفوا يا جماعة، شوفوا التناقض، شوفوا المفارقة، يكون نحن شعب الله المختار، الله عندهم كل البلاوي والغباء وشعب الله المختار، ولو غيرهم هم حيوانات. اجماعا في كتبهم ان غيرهم عباره عن حيوانات، عندهم نص انهم عباره عن نطفه لحصان، نطفه قذره من حصان، تخيل كل عقب الغباء وذي صاروا هم شعب الله المختار، وبقيه الشعوب مجرد حمير للركوب. يعني شيء عجيب والله، شيء عجيب. ايه وانا اقول تحيه لاهل فلسطين اللي تحملوا هذا الشعب الغبي الأحمق المتحايل. أنا ذكرت أدري ذكرت ماذا؟ ذكرت ذاك اللي يسمونه الفخمة، الفخمة الأمريكية ذاك عرفته؟ اللي الفلسطينية تقول له أنت إيش تسوي؟ هذا بيتي. فخمة ما أدري شنو، هو إنسان خنزير على مسلخ بشر، كان شيء كان غريب يعني، ما تعرف راسه ورجله وين. عرفتوه؟ عرفتوا المقطع؟ شفتوه؟ ذكرتوا المقطع؟ اللي الفلسطينية تقول له، تقول له أنت وين رايح؟ تقول له هذا بيتي. تقول له أنت جاي من أمريكا، هذه بيتي أنا، فش أسوي؟ أنا أعطوني إياه. قال بس هذه بيتي، سرقة، سرقة أنا بيتي. قال إذا أنا ما سرقته غيري بيسرق. لا إله إلا الله. ما يعني شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. فقمة بعد يعني، شوف شوف المنطق. يقول إذا أنا ما سرقت البيت، في يهودي ثاني وراي بيسرق. وهل هذا مبرر؟ ولا وعد هو متدين، يعني هو يهودي متدين من ذو لحية ما أدري إيش. الله المستعان، شر عقليات. الله يعين الفلسطينيين على أولا. فلذلك أشوف متعودين، ما عندهم مشكلة لو يطلع متصهين، لو يجي واحد عربي ما عندهم مشكلة، إنهم متعودين على المستوى العالي. طق من فوق جاي، فعندهم يسمونه المنافقين الثانيين، لا عندهم شيء عادي بسيط يعني، بسيط. عرفت؟ لأننا متعودين على الطرف الثقيل. الله المستعان. الآن نأتي إلى الحديث الثامن. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يشترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. هذا حديث كلنا نعرفه، فما نطيل في شرحه وناخذ من الشاهد. هذه فاطمة المخزومية سرقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقوم فاطمة المخزومية فزعوا لما جرى، لأن السرقة فيها قطع. فأتوا إلى أسامة بن زيد باعتباره حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، يطلبون من أسامة أن يشفع له، أن يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يقطع يدها، إما يصير عفو إما يصير فداء. وعفوا أن أسامة له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى أسامة وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة. لما كلمه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه، وقال له مستنكرا: أتكلمني في حد من حدود الله؟ فأجابه أسامة بن زيد: استغفر لي يا رسول الله. يعني كان أسامة مو عارف أن الموضوع مستوى يعني واصل لهذا المسألة، لهذه المرحلة، يعني ظن أن الموضوع ممكن تقبل فيه الشفاعة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال: إن بني إسرائيل، وفي رواية: إنما أهلك الناس قبلكم. بهلاك وعذاب بني إسرائيل إيش؟ العنصرية والطبقية، أيوة، والمحاباة في إقامة حدود الله. كان بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، يقيموا عليه الحد. ليش؟ عنده وجاهة، عنده شرف، وعنده مكانة، وعنده فلوس. وإذا سرق فيهم الضعيف، من الضعيف يعني؟ الضعيف يعني الإنسان الفقير، الإنسان الوضيع، الإنسان اللي ما عنده شرف، يعني ما له مكانة في المجتمع اجتماعية، ولا عنده أتباع، شخص غلبان على قولة المصريين، غلبان، ما عنده أحد يدافع عنه ولا أحد. هذا الضعيف إذا سرق أقاموا عليه الحد. ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. الآن من هذا الحديث بينا إنما أهلك من كان قبلكم، وفي رواية إن بني إسرائيل، يعني الله عز وجل أهلك وذهب وعذب بني إسرائيل بسبب العنصرية التي كانت عندهم والطبقية التي كانت عندهم. وهذه العنصرية والطبقية يا إخوة ما زالت متوقدة إلى اليوم في نفوس اليهود. يكون أنفسهم يجيبون روحهم فوق كل الأمم. هم اليهود، هم شعب الله المختار، هم أبناء الأحباء، وغيرهم مجرد حيوانات. اللفظة التي قالها يعني أحد المسؤولين في الأيام الأخيرة لما قال هذا مجرد اللي في غزة حيوانات، ما يبقى من جيبه، هذه هذه من ثقافته، هذا من كتبه المقدسة. يرون فعلا هم أن غيرهم ما عدا اليهودي عبارة عن حيوانات، مجرد حيوانات، مجرد حمير للركوب والاستغلال والخدمة، عبارة عن نطفة قذرة لخيل كما جاء في كتبهم. هذه الطبقية موجودة والعنصرية موجودة، هم كأمة مع غير الأمم، مع الأمم الأخرى. وأيضا في داخل مجتمعاتهم هناك طبقية في الداخل، فعندهم اليهودي الشريف غير الوضيع. شو مثل الحديث هذه، إذا سرق فيهم الشريف، كلهم يهود، الشريف يهودي والوضيع يهودي، لكن هذه يطبقون على الحد وهذه ما يطبقون على الحد. وعندهم أيضا الآن اليهودي الغربي ليس كاليهود الشرقي العربي، وهؤلاء اليهود الأوروبيين ليسوا كيهود الفلاشة من أثيوبيا، ويهود الأشكناز مو لا نفس يهود السفارديم. فعندهم طبقية مقسمينهم، فهم يعيشون الطبقية يعني تنخر فيهم زين، وهذه حقيقة موجودة عندهم. ولذلك أقول هاي فائدة، ولذلك في معركتنا الطويلة مع خصومنا لما نعرف بعض تكويناتهم ممكن واحد يستفيد منها. هذه شلون تستفيد منها؟ تستفيد منها في كل المعارك، سواء كانت كلامية، فكرية، إعلامية، أن أنت تستغل هذا الموضوع حتى كما قال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم إيش؟ شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، ممكن نضع عنوان هذا الحديث: العنصرية والطبقية عند اليهود. العنصرية والطبقية عند اليهود. نعم، بهذا القدر نكتفي، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.